بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، باب مذاهبهم في الراءات. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ورقق ورش كل راء وقبلها مستنة ياء أو الكسر موصلا، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكملا. والمعنى أن ورشا يرقق الراء المفتوحة والراء المضمومة شريطة أن يكون قبلها كسرة أو ياء ساكنة حرف لين أو حرف مد ولين. والأمثلة هكذا: وللآخرة خير لك من الأولى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وأيضا فيهن خيرات حسان، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قالوا لا ضير سميعا بصيرا. وأيضا قل يا أيها الكافرون أو حين تظهرون. فيشترط لترقيق الراء المفتوحة أو المضمومة يشترط أن يكون قبلها ياء ساكنة حرف لين أو حرف مد ولين أو قبلها كسرة. ثم يقول إمام الشاطبي: ولم ير الساكن فصلا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء تكملا. والمعنى إذا فصل بين الكسرة وبين الراء بحرف ساكن من حروف الاستفال فلا يمنع ذلك من ترقيق الراء أيضا سواء كانت مضمومة أو مفتوحة. مثال ذلك: ووضعنا عنك وزرك، ورفعنا لك ذكرك، وهو قائم يصلي في المحراب، لا إكراه في الدين، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فعلي إجراني. وهكذا إذا كان هناك فاصل ما بين الكسرة وما بين الراء حرف ساكن من حروف الاستفال فلا يمنع ذلك من ترقيق الراء مضمومة أو مفتوحة. أما إذا كان الفاصل حرف من حروف الاستعلاء فإن ورشا عندئذ يفخم الراء كما يفخمها غيره من القراء. مثال ذلك: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، فالحاملات وقرا، قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهكذا إذا كان الفاصل حرف من حروف الاستعلاء فإن ورشا يفخم الراء عندئذ كغيره من القراء، إلا أن الإمام الشاطبي استثنى من حروف الاستعلاء حرف الخاء فقال سوى الخاء فكملا. والمعنى إذا كان الفاصل حرف الخاء فقد وجب عندئذ أيضا ترقيق الراء. مثال ذلك: وهو محرم عليكم إخراجهم وأيضا غير إخراج، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فحرف الخاء مستثنى من حروف الاستعلاء، وترقق الراء بعده عند ورش عن نافع، وهذا معنى قوله ولم ير الساكن فصلا ولم ير فصلا ساكنا سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكملا. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا. والمعنى أن ورشا فخم الأسماء الأعجمية، فخم الراء الواقعة في الأسماء الأعجمية إبراهيم عمران إسرائيل، كما فخم أيضا إرم ذات العماد، فخم الراء عندئذ. وأسباب الترقيق موجودة في الكلمة، إلا أن هذه الكلمات مستثناة من الترقيق، كما أيضا فخم الراء حين تكريرها. مثال ذلك الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، وأيضا فرارا، لوليت منهم فرارا قل لن ينفعكم الفرار مدرارا إسرارا. وهذا معنى قوله وفخمها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد ذلك: وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. ومعنى هذا أن الراء إذا كانت منونة ففيها وجهان: التفخيم والترقيق، أو أشد ذكرى أو أشد ذكرى. وأيضا فإنه يحمل يوم القيامة وزرا وحجرا محجورا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وأيضا شاكرا وخيرا وخبيرا وبصيرا وشاكرا. وهذا معنى قوله وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. والمعنى في قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر، فإن ورشا أيضا يرقق الراء الأولى وصلا ووقفا تبعا للراء الثانية المكسورة. نعم يقرأ هكذا: إنها ترمي بشرر كالقصر. أما باقي القراء يرققون، بل القراء جميعا يرققون الراء الثانية لأنها مكسورة، فإذا وقفوا عليها غير ورش يقفون هكذا: إنها ترمي بشرر، وفي حال الوصل بشرر، وهكذا. أما كلمة حيران ففيها أيضا التفخيم والترقيق لورش: في الأرض حيران، في الأرض حيران. وهذا معنى قوله وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا، وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب سدت في الآداء توقلا. ومعنى هذا أن الراء فيها مذاهب كثيرة غير هذه المذاهب وهذه القواعد، إلا أن المذاهب التي جاءت بعد ذلك فهي مذاهب شاذة لا يجوز العمل بها ولا يجوز الاعتداد بها. ونحن مع هذه القواعد التي جاءت ووصلت إلينا بالتلقي والسند الصحيح، وهذا معنى قوله وفي الراء عن ورس مذاهب شذت في الآداء توقلا. ثم قال بعد ذلك ولا بد من ترقيقها بعد كثرة إذا سكنت يا صاحي للسبعة الملام. وكلمة يا صاحي معناها يا صاحبي، إلا أنه جيء بها على معنى الترخيم، وهذا أمر موجود في اللغة العربية كما تقول في مروان يا مرو ويا عامر يا عامي هكذا. ولا بد من ترقيقها بعد كسرة، يعني إذا كانت الراء ساكنة بعد كسرة أصلية لازمة معها في كلمتها فلا بد من ترقيقها عند جميع القراء. مثال ذلك فرعون شرذمة شرعة، فلا تك في مرية منه فاصبر لحكم ربك أن أنذر، وهكذا. فإن الراء ساكنة بعد كسر ترقق عند جميع القراء. وكذلك أيضا إذا كانت بعد ياء سواء كانت حرف لين أو حرف مد ولين، سميعا إنه سميع بصير عليم خبير وإليه المصير، هكذا ترقق الراء عند جميع القراء ما دام قد وقعت بعد كسرة أو بعد ياء ساكنة في كلمتها. ثم قال بعد ذلك وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا. والمعنى وهذا هو الشرط الثاني، الشرط الأول أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسرة، والشرط الثاني ألا يكون بعدها حرف استعلاء. مثال ذلك وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وكذلك أيضا إن ربك لبالمرصاد، إن جهنم كانت مرصادا. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلولا نفر من كل فرقة، ولم يقع في القرآن الكريم بعد الراء الساكنة التي قبلها كسر سوى الطاء والصاد والقاف، فالراء عندئذ تفخم عند جميع القراء بسبب حرف الاستعلاء. ويجمعها قذ خصدات وخلفهم بفرق بين المشايخ سلسلة. والمعنى أن كلمة فرق في سورة الشعراء فيها التفخيم والترقيق، فمن أخذ بحرف الاستعلاء فخم لأن القاف بعدها، ومن أخذ بأن حرف الاستعلاء مكسور ولما كسر ضعفت صولته أخذ بالترقيق. وحفص من الرواه من القراء السبعة له فيها أيضا التفخيم والترقيق، فإذا قرأت بقصر المنفصل لحفص فليس لك في هذه الراء راء فرق إلا التفخيم، وإذا قرأت بتوسط المنفصل فلك التفخيم والترقيق هكذا. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا ويجمعها قر خص ضغط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلة. ولكن إذا كان الفاصل ما بين الراء والكسرة حرف استعلاء فقد اختلف في ذلك علماء القراءات، مثال ذلك مصر وكلمة وأسلنا له عين القطر، ولكن المختار في راء مصر في حال الوقف المختار التفخيم عملا بالوصل، والمختار في راء القطر الترقيق. ولذلك يقال واختير أن يوقف مثل الوصل في راء مصر القطر يا ذا الفضل. إذن المختار في حال الوقف في مصر التفخيم، والمختار في راء القطر الترقيق. ولكن نرجع أيضا إلى رواية ورش عن نافع، فالمعروف أن ورش يرقق الراء المفتوحة أو المضمومة بعد كسرة، ولكن أيضا شريطة ألا يكون بعدها حرف استعلاء كذلك، مثال ذلك وظن أنه الفراق قال هذا فراق بيني وبينك يسبحن بالعشي والإشراق، أو إعراضا وإن كان كبر عليك إعراضهم، وأيضا أن يصالح بينهما هكذا. فورش يفخم الراء في مثل هذه الكلمات. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا ويجمعها قذف الصداقة وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلة. ثم قال بعد ذلك وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا. والمعنى إذا كانت الكسرة عارضة وليست أصلية فإن الراء أيضا تفخم عند جميع القراء، مثال ذلك أمر تابوا ارجع إليهم ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ما كان أبوك امرأ سوء تسبح بحمد ربك، وأيضا إلا من ارتضى من رسول. فإن الراء في هذه الكلمات وأمثالها تفخم عند ورش وغيره من القراء السبعة. وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا. وأيضا امرأة عمران، وهكذا كلما كانت الكسرة عارضة قبل الراء فإن الراء عندئذ تفخم عند جميع القراء. ثم قال بعد ذلك وما بعده كسر أويليا فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا، وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. والمعنى هناك قول ضعيف عن بعض العلماء أن الراء إذا كان بعدها كسر أو بعدها ياء ساكنة فإنها ترقق قياسا على الكسر والياء قبل الراء، وضربوا بذلك أمثلة: وسع كرسيه السماوات والأرض، وأيضا قل عسى أن يكون رادف لكم الكسرة بعد الراء. ولكن هذا القول ضعيف ولا يعمل به ولا يلتفت إليه، لأن القراءات لا تؤخذ بالقياس، إنما تؤخذ بالتلقي والرواية الصحيحة والسند الصحيح. ولذلك يقول إمام الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا، أي ما فيه اتفاق العلماء عليه. فالراء لا ترقق إذا كان بعدها كسر أو بعدها ياء ساكنة قياسا على ما قبل ذلك. ثم قال بعد ذلك: وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا. وهذه إشارة إلى الراء المكسورة، فالراء المكسورة سواء كانت في أول الكلمة مثل رجال أو رزقا لكم، أو كانت في وسط الكلمة مثل الغارمين، فإنها ترقق عند جميع القراء. أما إذا كانت الراء المكسورة متطرفة وفي آخر الكلمة، إذا كانت مكسورة في آخر الكلمة وصلا مثل نكر وكل شيء تعريف الزبر عند مليك مقتدر، فإنها ترقق في حال الوصل لجميع القراء. أما في حال الوقف فننظر إلى ذلك: إذا كان قبلها فتحة أو ضمة أو قبلها ألف فإنها تفخم عند جميع القراء، وكل شيء تعليه في الزبر، ففي حال الوقف تفخم الراء وفي حال الوصل ترقق الراء. كذلك إلى شيء نكر تفخم في حال الوقف وترقق في حال الوصل لجميع القراء. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر تفخم في حال الوقف وترقق لجميع القراء. وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا. ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميلت، يعني أن الراء المكسورة مع الراء المضمومة والراء المفتوحة ترقق إذا كان قبلها كسرة في حال الوقف، أما إذا كان قبلها ضم أو فتحة فإنها تفخم كما ذكرت قبل ذلك. وإذا وقعت هذه الراء بعد ألف ممالة مثل وقنا عذاب النير فإن الراء ترقق عندئذ، وتوفنا مع الأبرير فإن الراء ترقق كذلك، وكذلك مع تقليل ورش لأن التقليل يعتبر إمالة. وقنا عذاب النير وتوفنا مع الأبرار هكذا. وهذا معنى قوله: وتفخموا في الوصل أجمع أشملا. ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر او ما تميل، او الياء تأتي بالسكون، يعني اذا كان قبلها ياء كذلك فانها ترقق في حال الوصل او حال الوقف، او الياء تأتي بالسكون ورونهم كما وصلهم. والمعنى ان الروم كالوصل تماما، فاذا كانت الراء ترقق في حال الوصل فانها في الروم كذلك تكون مرققة، واذا كانت الراء تفخم في حال الوصل فالروم كذلك يكون مفخما. مثال ذلك واليه المصير، فاذا قرأنا بالروم لجميع القراء فتكون الراء مفخمة كالوصل تماما، أما عند ورش فإن الراء ترقق عند ورش لوقوعها مضمومة بعد الياء، فكذلك الروم عند ورش كذلك تكون الراء فيه مرققة. والقاعدة الأصيلة في هذا الموضوع أن الروم كالوصل تماما، تماما بتمام، سواء كان في المد أو في الترقيق والتفخيم، ورومهم كما وصلهم سبب الذكاء مثقلا. وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كل متعملا، ومعنى هذا أننا الإمام الشاطبي قد وضح لنا هذه القواعد التي ترقق الراء بعدها أو تفخم الراء بعدها، وما عدا ذلك فأصل الراء التفخيم، وبهذا قد انتهى شرح مذاهبهم في الراءات. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وغلظ ورش فتح لام لصادها او الطاء او للظاء قبل تنزلا، اذا فتحت او سكنت كصلاتهم ومطلع ايضا وظل ويوصلا ثم ظل ويوصلا. والمعنى ان ورشا يغلظ اللام والتغليظ والتفخيم بمعنى واحد، إلا أن التفخيم يستعمل في الراء والتغليظ يستعمل في اللام. فورش يغلظ اللام المفتوحة، لا يغلظ اللام المكسورة ولا المضمومة، يغلظ اللام المفتوحة إذا وقعت بعد الصاد أو الطاء أو الراء. والشرط في هذه الأحرف الثلاثة أن تكون مفتوحة أو تكون ساكنة. مثال ذلك وأقيموا الصلاة، ورش يغلظ اللام وأقيموا الصلاة لوقوع اللام بعد الصاد، وأيضا تصلى نارا حامية، تصلى هكذا. وبعد الظاء إلا من ظلم، فمن أظلم. وبعد الطاء طلب حتى مطلع الفجر، وهكذا. إذن الشرط في اللام أن تكون مفتوحة، والشرط في هذه الأحرف الثلاثة أن تكون مفتوحة أو ساكنة. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا، إذا فتحت أو سكرت كصلاتهم كمطلع أيضا ثم ظل ويوصلا. وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا. والمعنى إذا فصل بين الطاء أو الصاد بألف ففيها ففي تفخيم اللام وادهان، مثال ذلك فطال عليهم الأمد، فطال أو فطال فيها الوجهان. فإن أراد فصالا وهكذا فيها وجهان، وفي طال خلف مع فصالا، وعندما يسكن وقفا. والمعنى في مثل قوله تعالى أن يوصل، ففي حال الوصل أن يوصل، وفي حال الوقف فيها وجهان أن يوصل أن يوصل. وأيضا وبطل وبطل وبطل. وقد حرم عليكم ما فصل فصل فصل وفصل فصل وفصل وفصل وهكذا. وهذا معنى قوله وفي طال خلف مع فصالا وعندما يفكن وقفا. والمفخم في الدنا يعني أن التفخيم مرجح على الترقيق. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وغلظ ورس فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزله إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل. ومعنى هذا أن ورسا يغلظ اللام المفتوحة لا يغلظ اللام المكسورة ولا اللام المضمومة، يغلظ اللام المفتوحة شريطة أن تقع بعد الصاد أو الطاء أو الضاء. وشرط هذه الأحرف الثلاثة أن تكون مفتوحة أو ساكنة، ومثال ذلك وأقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وأيضا إلا من ظلم يصلى، إلا من ظلم فمن أظلم. وأيضا طلب حتى مطلع الفجر. وأيضا وظللنا عليهم الغمامة أو عليكم الغمامة وظللنا، فاللام الأولى مفخمة لوقوعها بعد الظاء، واللام الثانية مرققة لأنها ساكنة وظللنا وهكذا. ثم قال وفي طال ثلث مع فصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم في الضلة. ومعنى هذا أنه إذا فصل بين الطاء أو بين الصاد واللام ألف ففيها وجهان التفخيم والترقيق، فطال عليهم الأمد أو فطالا، وكذلك فصالا وفصالا، وهكذا فيها وجهان التفخيم والترقيق. وأيضا لو وقفنا على اللام المفخمة مثال ذلك فصل وفصل، أن يوصل أن يوصل، وبطل وبطل، إلا أن التفخيم أرجح من الترقيق. وهذا معنى قوله وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكر وقفا. والمفخم في الدنا أي أن التفخيم أرجح من الترقيق. وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى. ومعنى هذا أن اللام إذا وقع بعدها ألف ممالة مثال ذلك واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ففيها أيضا التفخيم والترقيق، لأن هذه الكلمة وأمثالها فيها التقليل والفتح لورش، فالتقليل معه الترقيق، مصلى مصلى، وأما الفتح معه التغليظ، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأيضا لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى، فيها الترقيق والتفخيم، نظرا لأن ورش له فيها الفتح والتقليل. وهذا معنى قوله وحكم ذوات الياء منها كهذه، وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى. والمعنى أن ورشا له في رؤوس الآي الإحدى عشر، له فيها رؤوس هذه الآي التقليل قولا واحدا. إذن اللام عندئذ تكون مرققة، مثال ذلك فلا صدق ولا صلى وذكر اسم ربه فصلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وهذا معنى قوله وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى. ثم قال بعد ذلك وكل لام لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا، كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. ومعنى هذا أن اللام من لفظ الجلالة عند القراء السبعة، بل عند القراء العشرة، إذا وقعت بعد كسرة فإنها ترقق عند جميع القراء، مثال ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، لله ملك السماوات والأرض، أفي الله شك. وكذلك أيضا إذا وقعت اللام من لفظ الجلالة بعد حرف ممان عند السوسي، في مثل قوله تعالى حتى نري الله جهرة، حتى نري الله جهرة، حتى نرى الله جهرة، ففيها الترقيق والتفخيم في لفظ الجلالة لأنها وقعت بعد حرف أو بعد ألف ممالة. هكذا أما إذا وقعت اللام من لفظ الجلالة بعد ضم أو فتح فإنها تفخم عند جميع القراء، قال إني عبد الله تالله وعلى الله رسل الله، هكذا تفخم اللام عند جميع القراء. وكذلك أيضا سواء كان مع التسهيل أو مع الإبدال الله أذن لكم أو الله أذن لكم، فإن اللام عندئذ تكون مفخمة. وهذا معنى قوله وكل لام لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا، كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. وأسأل الله تعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوقف على أواخر الكلم. الوقف هو قطع الكلمة عما بعدها زمنا ما يتنفس فيه القارئ عادةً. والوصف يكون بالسكون ويقال كما يقولون لا يبدأ بساكن ولا يوقف على حركة. إذن الوقف يكون بالسكون. وهذا الوقف إما أن تعلق بما بعده لفظا ومعنى فهو الوقف الحسن، وإن تعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ فهو الوقف الكافي، وإن لم يتعلق بما بعده في اللفظ والمعنى فهو الوقف التام. والوقف الحسن نبدأ بما بعده إذا كان صالحا للابتداء وليس له تعلقا شديدا بما قبله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. والمعنى أن الأصل في الوقف هو السكون، وأن الروم والإشمام فرعان عن السكون، فرعان عن السكون، ولكن الأصل في الوقف هو السكون. ولكون الروم والإشمام لهجة من لهجات العرب، كان الأولى بالقراء جميعا أن يعتنوا بالروم والإشمام، وذلك لأن الروم والإشمام فائدتهما إشارة إلى ما يختم به الحرف الأخير في الكلمة من كسر وجر وضم ورفع وغير ذلك وهكذا. والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا. وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا. والمعنى أنه ورد نصا عن أبي عمرو البصري، والكوفيين ورد عنهم الإشمام والروم، وورد عن باقي القراء أيضا الإشمام والروم استحبابا لهم قياسا على ما ورد عن أبي عمرو والكوفيين. وهذا معنى قوله: وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطولا، أي لجميع القراء السبعة والقراء العشرة. ثم بين لنا المؤلف رحمه الله تعالى الروم والإشمام، فقال: وفعلهما في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر أصلا. والمعنى أن الروم والإشمام يكونان في المضموم والمرفوع، والضمة علامة على البناء، والرفع علامة للإعراب، ولكن الضمة هي الأصل في الرفع. إذن الحرف المضموم في آخر الكلمة، سواء كانت ضمة بناء أو ضمة إعراب، فإن فيها الروم والإشمام لجميع القراء. أما الروم وحده يختص بالمكسور والمجرور، والكسرة علامة على البناء، والجر أيضا علامته الكسرة. ثم يقول رحمه الله تعالى: ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعملا. ثم قال بعد ذلك: وروضك إسماع المحرك واقفا، بصوت خفي كل بال تنولا. والمعنى أن الروم عبارة عن ثلث التحريك، حركة قليلة جدا يسمعها القريب دون البعيد. وأما الإشمام كما قال، والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يفكر لا صوت هناك فيصحل. والمعنى أن الإشمام عبارة عن إشارة بالضم، يراه البصير دون الأعمى. أما الروم هو ثلث الحركة، بمعنى أنه يسمعه القريب دون البعيد. أما الإشمام فهو إشارة. وكما ذكرت قبل ذلك، فائدة الروم والإشمام إشارة إلى الحركة التي تختم بها الكلمة من رفع وجر وضم وكسر كما قال. وهذا معنى قوله ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دال تنورا. والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يفكر لا صوت هناك فيصحل. ثم قال وفعلهما في الضم والرفع وارد، وروبك عند الكسر والجر الصلة. والمعنى أن الضم سواء كانت علامة على الرفع أو علامة على البناء يدخلها الروم والإسمام. وأما الروم يختص بالكسر والجر، وهذا معنى قوله ورومك عند الكسر والجر أصلا. ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعملا. والمعنى أن المفتوح والمنصوب يعني إذا كانت الفتحة علامة على البناء أو علامة على النصب فلا يدخلها روم ولا إشمام، وهذا هو مذهب القراء. أما إمام النحو وهو سدويه أو النحويون فيدخلون الروم والإشمام في الحركات الثلاث. ولكن نريد أن نضرب لذلك أمثلة. مثال ذلك إياك نعبد وإياك نستعين. فنستعين مد عارض للسكون وهو مرفوع، فيه سبعة أوجه: القصر عليه سكون وروم وإشمام، والتوسط سكون وإشمام، والمد سكون وإشمام. ويقاس على ذلك أيضا يا إبراهيم، لأن الضمة في كلمة نستعين ضمة إعراب، والضمة في كلمة يا إبراهيم ضمة بناء. وأيضا في المد المتصل مثال ذلك يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإذا مددت الأول أربع حركات فلك في الثاني عند الوقف أربعة وست حركات، وإذا وقفت على الأول بخمس حركات فلك في الثاني خمس حركات وست حركات. فإذا وقفت على الثاني بأربع حركات فلك فيه السكون والروم والإشمام، ذلك لأنه مرفوع. وإذا وقفت على الثاني بمد ست حركات فلك السكون والإشمام فقط. وإذا وقفت على الثاني بخمس حركات أو ست حركات فلك عند الوقف بخمس حركات السكون والروم والإشمام. وإذا وقفت بست حركات فلك السطور والإشمام فقط. ولذلك كما يقولون الروم كالوصل تماما. أما في مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا يدخلها روم ولا إشمام، ولكن يوقف على مثل هذه الكلمات بالسطور المحض الخالص، ذلك لأن الوقف عليها بالهاء بهاء التأنيث وهي توصل بالتاء هكذا. وإذا وقفت على كلمة المآب والله عنده حسن المآب، وهذا مد بدل في حال الوصل، فإذا وقفت عليه فقد اجتمع فيه البدل والعارض للسكون، فلك عندئذ المد عليه سكون وروم حيث إنه مجرور. وإذا وقفت بالتوسط أيضا فلك أيضا فيه السكون، وإذا وقفت عليه بالقصر فلك السكون والروم كذلك. ولكن يقرأ بالتدلي بمعنى أن تقرأ بالمد ثم التوسط ثم القصر في المد البدل الموقوف عليه وهو عندئذ عارض للسكون. أما إذا كان الوقف على هاء الضمير مثل لا ريب فيه، فأيضا منهم من أجاز فيها السكون والروم ومنهم من منع منها الروم، فعندئذ يكون لك فيها ثلاثة أوجه: القصر حركتان، أو التوسط أربع حركات، أو المد ست حركات، لأنه عارض للسكون متصل بهاء الضمير أو هاء المضمر. وهذا معنى قوله وفعلهما في الضم والرفع وارد، ورومك عند الكسر والجر أسرا، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعملا. ثم قال وما نوع التحريف إلا للازم بناء وإعراب غدا متنقلا. ومعنى هذا أنه نوع الحركات، لأن الضمة تكون علامة على الرفع وتكون علامة على البناء. فمثال ذلك يا إبراهيم، فإن الضم عندئذ علامة على البناء. وأما إياك نعبد وإياك نستعين ولهم عذاب عظيم مثلا، فالضم عندئذ علامة على الإعراب. وكذلك أيضا مالك يوم الدين، فهذه الكسرة علامة على الإعراب. وأما في مثل مثلا هؤلاء فالكسرة علامة على البناء وهكذا. وكذلك كلمة كيف الفتحة علامة على البناء. وأما اهدنا الصراط المستقيم فالفتحة علامة على النصب، وهذا معنى قوله وما نوع التحريف إلا للازم بناء وإعراب غدا متنقلا. ثم قال بعد ذلك وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا، والمعنى أن الروم والإسمان لا يدخلان هاء التأنيث، مثال ذلك رحمة ونعمة وسنة، لا يدخلها روم ولا إسمان. أما إذا وقفت لحفص ومن معه بالتاء المفتوحة في الكلمات التي فيها التاء مفتوحة مثل رحمة ونعمة وسنة وبقية، فإنها عندئذ يدخلها الإسمام والروم في حال الرفع، والروم فقط في حال الجر. وأما ميم الجمع مثل أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فلا يدخلها روم ولا إسمام عند الوقف. كذلك أيضا عارض الشكل، عارض الشكل مثال ذلك أن أنذر الناس، فإذا وقفت على كلمة أن أنذر فلا يدخلها روم ولا إشمام. وكذلك كلمة قل ادع أو كلمة أو انقص، فإذا وقفت على الكلمة الأولى قل أو كلمة أو فلا يدخلها أيضا روم ولا إشمام، لأن ذلك يسمى عارض الشكل. وأيضا الكلمة التي توصل بالسكون، مثال ذلك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وانحر. وأيضا فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فهذه الكلمات وأمثالها توصل بالسكون المجرد، فعندئذ لا يدخلها روم ولا إسمام، لأن الروم كالوصل تماما. والكلمة حينما توصل بالرفع أو بالجر أو بالكسر أو بالضم مثلا، فعندئذ يصدق عليها الروم والإسمام في المرفوع والمضموم، والمكسور والمجرور لا يدخله إلا الروم فقط. وقد ذكرت قبل ذلك أن الروم عبارة عن حركة يسمعها القريب دون البعيد، وهو إشارة إلى الحركة التي تختم بها الكلمة. وأما الإشمام فهو عبارة عن إشارة بالشفتين، كما ينطق الإنسان بالحرف المضموم. وهكذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي هاء تأنيث وميم الجميع وعارض شكل لم يكونا ليدخلا. ثم قال: وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما، وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مهترا، أو إما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. والمعنى أن هاء الضمير قد يكون قبلها ضمة، مثال ذلك إن الله سيبطله، هل أدلكم على من يكفره، إن الله سيبطله مثلا، هل أدلكم على من يكفره. وقد يكون قبلها واو، مثال ذلك فكذبوه. وقد يكون قبلها كسرة، مثال ذلك كلمة به في حال الوقف على هاء الضمير. وقد يكون قبلها ياء حرف مد ولين، مثل لا ريب فيه، ومثل إليه وعليه، وهكذا. وقد يكون قبلها الضمير حرف مفتوح، مثال ذلك إلا من سفه نفسه لن تخلفه، أو قبلها ألف، مثال ذلك اجتباه وهداه. وقد يكون قبلها ساكن صحيح مثل منه وعنه وهكذا. وقد اختلف العلماء في الروم والإسمام في هاء الضمير، فمنهم من قال لا يدخلها روم ولا إسمام مطلقا، ومنهم من قال إذا كان قبلها ضم أو واو أو كسرة أو ياء فلا يدخلها روم ولا إسمام، وإذا كان قبلها فتحة أو ألف أو سكون صحيح يدخلها الروم والإسمام حسب القواعد التي ذكرناها قبل ذلك. ومنهم من قال يدخلها الروم والإسمام في جميع أقسامها السبعة، ولا يخفى عليكم كما ذكرت قبل ذلك أن الروم والإسمام يدخلان المذموم، وأن الروم وحده يختص بالمكسور، وهكذا يقول رحمه الله تعالى. وفي الهاء الإضمار قول أبوهما ومن قبله ضم أو الكفر مفترى، أو إما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. وأسأل الله تعالى التوفيق.